حتى إن الواحد من التتر يدخل الزقاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر، ويقول لأخيه اضربه بالحجر، ويرد رأسه بين الحجرين، وذاك الرجل يتفرج التتري. وهذا أمر عظيم من الله عز وجل، تسليط، لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث للترجمة؟ إيه وش وجه الشاهد؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى يقضي عليه. نعم. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما فيتبع، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. فحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد نسأل الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلين، يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر، والأئمة الذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين. فالعلماء